أول الأركان ماذا؟ القيام مع القدرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد فصل الفقهاء في ذلك، لأن الصلاة لا تسقط بحال، حتى ولو أن يومئ بماذا؟ بعينه أو بإصبعه، يعني لو أنه لا يستطيع الحراك إلا بعينه أو بإصبعه، طالما أنه بكامل ذهنه وعقله فإنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة ولو بالإشارة بالعين في نهاية المطاف. وهذا دليل على يسر الشريعة وعلى أهمية الصلاة، وأنها لا تسقط في جميع الأحوال ما دام المسلم قادر على أدائها عقليا وذهنيا. فلا بد من أن يكون من أدائها، وهذا دليل على يسر الشريعة وأنه لم يجعل لنا في الدين من حرج. نصلي على قدر الاستطاعة، كما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ماذا؟ ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. فالواجب أن يصلي قائما، إذا عجز لمرض صلى قاعدا، إن عجز صلى على جنب، إن عجز صلى مستلقيا، إن عجز أو ما بيديه أو ما برأسه أو بيديه، إن عجز أو ما بإصبعه أو بعينيه في نهاية المطاف. طيب، هل القيام واجب في الفرائض والنوافل على حد سواء؟ ها؟ القيام ومع القدرة واجب في الفرض فقط، ركن في الفرض فقط، أما في النافلة ليس بركن. لكن لو أنه صلى قاعدا مع قدرته على القيام نافلة فله النصف من ماذا؟ من أجر من صلى قائما، فله مقدار النصف من أجر من صلى قائما، وإلا فصلاته صحيحة. إذا صلى قاعدا النافلة صلاته صحيحة، لكنها على النصف من صلاة من؟ من صلاة القائم. أما الفريضة فإنها لا بد أن تؤدى على النحو الذي ذكرنا. هذا هو الركن الأول، القيام مع القدرة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام التي تفتتح بها الصلاة. تقول: الله أكبر رافعا يديك حذو منكبيك وكفك إلى الأمام، هكذا الله أكبر، ويمكن أن تصل إلى شحمة أذنيك. ليس المقصود أن تربعها هكذا، إنما إما إلى هنا بالمحاذاة أو إلى هنا حذو إيش؟ المنكبين. وسيأتينا السنة من سنة الصلاة التي منها رفع اليدين إن شاء الله. إذن تكبيرة الإحرام ركن من الأركان. ثالثا قراءة الفاتحة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها ركن في السرية والجهرية في حق الإمام ومن؟ والمأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. ما معنى خداج؟ باطلة، لا تصح صلاته. وهناك من أهل العلم من يرى سقوطها عن المأموم في الصلاة الإيش؟ الجهرية، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكنه قول مرجوح. والحق أنها واجبة حتى في حق المأموم. والحديث عام لم يستثن فيه المأموم من غيره، فيقرأها بسرعة بعد قراءة الإمام. ها؟ لو سهى يقضي ركعة. نعم، المأموم لو سهى ولم يتمكن من قراءة الفاتحة ولم يتذكر إلا بعد هذا، فعليه أن يأتي بركعة كاملة بعد أن يسلم الإمام. وهكذا لو ترك أي ركن آخر، سواء الفاتحة أو سجدة أو ركعة ونحو ذلك. إذن الركن الثالث هو قراءة الفاتحة. الركن الرابع الركوع. الركوع يركع موازنا ظهره حتى يكون متساويا، وسيأتي هذا في ذكر سنن الصلاة. فالركوع ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. خامسا الرفع من الركوع. الرفع من الركوع حتى تعتدل قائما. سادسا السجود على الأعضاء السبعة. ما هي؟ الجبهة والأنف والكفين والركبتين وصدور القدمين. يعني هكذا تضع يا قدمين هكذا، لا على وانت ساجد لا تجعل هكذا، وإنما تكون على صدور القدمين، الجبهة والأنف، يعني الوجه بما فيه الجبهة والأنف، واليدان أو الكفان والركبتان وصدور القدمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على إيش؟ على سبعة أعظم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. بعد ذلك الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين ركن يجب تجب الطمأنينة فيه. بعده ماذا؟ ها؟ السجدتان. السجدة الأخرى ركن أيضا. السجود على الأعضاء السبعة يشمل السجدتين، السجدة الأولى والثانية في كل ركعة من ركعات الصلاة. ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ التشهد الأخير. التشهد الأول واجب، التشهد الأخير الذي في نهاية الصلاة والتي بعد الركعة الثانية من الفجر وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء وبعد الثالثة من ماذا؟ من صلاة المغرب. التشهد الأخير والجلوس له. الجلوس التشهد الأخير ركن، بما أن التشهد ركن فالجلوس له كذلك ماذا؟ ركن. وكل ذلك مأخوذ باستقراء صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك التسليم، والصحيح أن التسليمة الأولى هي الركن والتسليمة الثانية سنة، بدليل أن للتسليم أربع صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الصفات: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه واحدة. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. الصيغة الرابعة: السلام عليكم ورحمة الله، عن اليمين، تسليمة واحدة. كل هذه الصفات الأربع ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يدل هذا على أن الركن هي أي تسليمة؟ هي التسليمة الأولى، على أن الركن هي التسليمة الأولى، والتسليمة الثانية سنة من سنن الصلاة وليست ركنا من أركانها. هذه أركان الصلاة التي دلت الأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وأقواله، من أفعاله وأقواله وإقراره، على أنها أركان ثابتة وأنه لا بد من الائتيان بها. الركن عندنا قاعدة: من تركه عمدا بطلت الصلاة بأي حال، وعليه أن يكبر من جديد. إذا تركه سهوا فإن كان في الركعة، فإن تذكر في أثناء الركعة أتى بالركن ثم أكمل بقية الأركان. مثال ذلك: لو أنه نسي مثلا الركوع وهو في السجود، فإنه يقوم ويركع ثم يبدأ بعد ذلك في السجود. ولو أنه نسي الرفع من الركوع وسجد من ركعته، فإنه يعيد الركوع ويرفع ثم بعد ذلك يسجد، ثم يسجد سجود السهو على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أما إن كانت قد فاتت الركعة ودخل في الركعة الثانية وتذكر أنه ترك ركنا، فإنه يعتبر نفسه في أي ركعة؟ في الركعة الأولى، يعتبر نفسه في الركعة الأولى ويلغي الركعة الثانية وكأنها لم، ويلغي الركعة السابقة وكأنها لم تكن وكأنها لم تكن. فإذا لنجتهد لذلك حتى نلقى الله، حتى نؤدي صلاتنا على الوجه الذي يرضي الله وكما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أتى بهذا الركن بعدها يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام، والصحيح أنه يسجد مثل هذه الصورة قبل السلام، وكما قلت سيأتي تفصيل لمسألة السجود ومتى يكون إن شاء الله تعالى. نعم، أحسنت. ذكرني الأخ نبيه وفقه الله بركن مهم جدا يدخل في جميع الأركان، وهو الطمأنينة في الصلاة، فهو ركن عظيم يدخل في جميع الأركان. جاء رجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة لعله تجوز أو أسرع فيها، فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال له: ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل وصلى مرة أخرى، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له إيش؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع الثالثة وفعل مثل ما فعل في المرتين الأولين، ثم قال يا والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا، لا أعرف غير هذا. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن، وهذا مفصل يعني أن المقصود الفاتحة وسورة بعدها، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في ايش؟ في صلاتك كلها. وهو المشهور بحديث المسيء صلاته. فهذا الحديث أفاد وجوب الطمأنينة في الصلاة. وبعض الناس الذين يستخفون بهذا وينقرون صلواتهم كما ينقر الغراب الحب، كما ينقر الغراب الحبة، لا شك أنهم على خطر، بل إنه إذا لم يتحقق أنه قال أو سبح التسبيح الوارد في الركوع والسجود وأخذ يرفع رأسه ويخفضه كأنما يلعب، فهذا ما صلى وما صحت صلاته. والأعجب والعجب أنني قد وجدت في بعض البلاد الإسلامية في بعض دول شرق آسيا لا يهتمون بهذه الطمأنينة، وخصوصا بعد الرفع من الركوع وبين ماذا؟ وبين السجدتين، بعد الركوع وبين بعد رفع الركوع وبين السجدتين لا يطمئن، فيقول سمع الله لمن حمد الله أكبر، وهذا أخشى لا تصح صلاته إيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدل إيش قائمة. تأملوا هذا المعنى، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك بين السجدتين، والبعض لا تدري كيف قرأ الفاتحة، لأنك لا تستطيع أن تتم الفاتحة خلفه، فيؤدي الصلاة وكأنه مستعجل على صفقة تجارية أو شيء من هذا القبيل، ويعني لا يحسن صلاته كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدث عن المسيء صلاته. فتنبهوا وتأملوا هذا الحديث وإياكم أن تخالفوه، وإني أخشى على كثير من الناس أن صلاته لا تصح بهذه الطريقة التي يفعلها. وأذكر أننا في بلد من البلدان اضطررنا إلى ترك صلاة الجماعة في المسجد ونحن في ذلك البلد، وصرنا نصلي وحدنا بسبب طريقة الإمام في الصلاة، لا الرفع من الركوع لا يكاد يوجد، والجلسة بين السجدتين لا تكاد إيش توجد، لا تكاد تذكر، بل إنها لا توجد أصلا، فسرعان ما رفع من الركوع فسجد، وسرعان ما رفع من السجود فسجد. فهذا عمل منكر يجب التصدي له وإفهام الناس بأنه خلاف السنة، وإن كان يفعله الكثير من الناس. هنا الترتيب في الصلوات ركن عظيم، الترتيب في أفعال الصلاة ركن لا بد منه حتى تصح صلاتك أيها العبد، فإن قدمت شيئا على شيء بطلت الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم كلما صلى قال للناس صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي غيرها من المسائل. فضلك.